بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة الفقه الكبرى الشيخ محمد بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ معي ولا؟ ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ الجواب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن إلا الكلمات التي حرفوها، حيث كان حصرها مجهولا، فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله. التوراة والإنجيل والزبور منزلة من عند الله تبارك وتعالى، إلا أن هذه الكتب دخل فيها التبديل والتغيير والتحريف، وأما القرآن فإن الله عز وجل تعهد بحفظه. قال المصنف رحمه الله: وحيث كان حصرها مجهولا، يعني حصر هذا التبديل وهذا التغيير وهذا التحريف مجهولا، فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله، أي نؤمن جملة بهذه الكتب، نصدق بأنها من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذا في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، في بيان التبديل وما وقع في هذه الكتب من التحريف. وكذا قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وغير ذلك من الآيات. قال: والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، وهي أجمع الشرائع وأيسرها، ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة. الشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها، ما معنى رافع؟ ناسخ لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، إلا شريعته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. كذا في قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني التبشير بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالله عز وجل جعل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم رافعة لما تقدم من الشرائع، كما ورد في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح البخاري وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وكذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني أي من هذه الأمة لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فكل ذلك ما هو معلوم يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما تقدم من الشرائع مصدقة لما سبق وهي أجمع الشرائع وأيسرها يعني مثلا شريعة بني إسرائيل حينما تشددوا شدد الله عليهم وأما هذه الشريعة ففيها يسر ولله الحمد والمنة ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية يعني بمعنى البحث وراء الحكم لماذا هذا التشريع على هذه الكيفية يعني مثلا قد تكون العلة أو الحكمة منصوصا عليها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن كان أكثرها واضح الحكمة قال المصنف رحمه الله هل الحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ الجواب قال نعم لا فرق بينهما في ذلك والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة إذ لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يتحدث المصنف عن حكم الحديث النبوي وحجيته هل الحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى نعم لا فرق بينهما في ذلك كما هو معلوم عندكم أن الحديث إما أن يكون متواترا أو يكون أحاد والحديث المتواتر مقطوع بصحته حديث الآحاد ينظر في سنده فإذا كان صحيحا أو حسنا يحتج به وإن كان في باب العقائد وذلك مصداق قوله تعالى أي في الاحتجاج بالحديث النبوي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وطاعة الرسول تقتضي اتباع ما جاء به من الأحكام والأخبار قد قرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من ذلك قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا والله عز وجل أمرنا أن نحتكم إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونرد إليه ما وقع فيه النزاع من الأمر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم وكذا نفي الإيمان لمن لم يستسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكذا حذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورد أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام، أريد العمرة أو الحج. فقال: وإني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: إنما هي بضعة أميال أزيدها، يعني مسافة عدد من الكيلومترات أزيدها، وما الحرج في ذلك؟ فقرأ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وكذا في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن علامات صدق إيمان المرء أن يرضى بالاحتكام إلى الله ورسوله في شأنه كله، كما في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكذا كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يعني في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أجمل ذكره في القرآن، وذلك في سنته، يعني مثلا في شأن الصلاة، عدد الركعات وكذا، الحج، الزكاة، في المقادير وغير ذلك. فكل ذلك جاء مبينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما ورد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حديث هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك، يعني فيه روايات، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، أي متكئ، يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه فخذوه وإلا فاتركوه. كلام هذا باطل مردود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وذلك في فتح خيبر، في خيبر حينما أمرهم بإهراق القدور التي جعلوا فيها لحوم الحمر الإنسية وهي محرمة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها، وقال: إنما حرم رسول الله كما حرم الله. والسنة مع القرآن على أقسام، السنة مع القرآن على أقسام، إما أن تكون السنة مؤكدة لما جاء ذكره في القرآن باب تضافر الأدلة، كأن يأمر الله عز وجل في القرآن بالتوحيد، فتأتي السنة آمرة بتوحيد الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني أن تأتي السنة مبينة لما أجمل ذكره في القرآن، أو مقيدة، يعني كما هو معلوم في أصول الفقه، الفقه. يعني المعنى الإجمالي أن السنة تأتي موضحة لما ورد في القرآن، واضح من ذلك بيان المجمل مثلا. والقسم الثالث، وهو من أهم الأقسام، أن تأتي السنة مشرعة لما لم يرد ذكره في القرآن. يعني السنة هنا جاءت مستقلة عن القرآن، واضح؟ وإلا يعني الأصل الكتاب والسنة شيء واحد، لكن من باب هذا بيان هذه المسألة، وأن القرآن أن السنة قد تستقل ببعض الأحكام الشرعية التي لم يرد ذكرها في القرآن. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ غير موجود في القرآن، وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يفضي إلى وقوع الشحناء وقطع الأرحام، واضح؟ نعم. ومسألة أخرى يعني وردت السنة ببيانها، الشاهد من ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجته يؤخذ بها في باب العقائد وفي باب الأحكام. وأما من يقول أن السنة التي وردت يعني من طريق آحاد لا يحتج بها في باب العقائد، فهذا قول مردود رد عليه العلماء، وهو قول محدث، حديث الآحاد كما تعلمون يعني غريب وعزيز ومشهور، فإذا جاء الحديث يعني من طريق غير متواتر ما دام صح به السند فإنه يحتج به في باب العقائد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الصلاة، ويبين لهم الأحكام الشرعية، وهذا صحابي جليل فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة، واضح؟ وكذا في شأن القوم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه قد أنزل الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. فهؤلاء القوم الذين كانوا في صلاتهم لم يقولوا لا نقبل خبر هذا الرجل حتى يأتينا من طريق متواتر، وإنما قبلوا خبره. وكذا في القصة المشهورة في شأن تحريم الخمر، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فابتدأ الصحابة الدلاء فأهرقوها، فجرت بذلك سكك المدينة خمرا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله لمن أراد أن يتوسع في هذه المسألة يرجع إلى كتاب الرسالة، وكذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال هل الحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ الجواب نعم، لا فرق بينهما في ذلك، والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص، لأن الزيادة والنقص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الفرية والكذب عليه، وتقويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهذا من أكبر البهتان على الله ورسوله. فمن تعمد زيادة شيء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنقص منه شيئا فكأنما زاد أو أنقص من دين الله تبارك وتعالى. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من اقترف هذا البهتان بمقعد في جهنم، قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر. ويوجد إلا أن الأكثر على أنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. قال: والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، يعني وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالحرف والشكلة، حتى أنك تجد العلماء يقولون أن هذا الحديث فيه إدراج، يعني مثلا نعم كما قال محمد طه البيقوني رحمه الله البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، اتصل كلام الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبين من خلال جمع طرق الحديث، طرق الحديث فتأتي رواية فيها التصريح بأن هذه العبارة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، إلى هنا ينتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول ومن لغى فلا جمعة له، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه أن هيأ وقيض رجالا حفظ بهم سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.